بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معطي الجزيل لمن أطاعه ورجا، وشديد العقاب لمن أعرض عن ذكره وعصى. اجتبى من شاء بفضله فقربه وأدنى، وأبعد من شاء بعدله فولاه ما تولاه. أنزل القرآن رحمة للعالمين ومنارا للسالكين، فمن تمسك به نال منى، ومن تعدى حدوده وأضاع حقوقه خسر دينه ودنياه. الحمد لله على ما تفضل به من الإحسان وأعطاه، الكامل في صفاته العالي عن الأشباه، وصلى الله وسلم على محمد بن عبد الله، اختاره ربه على الخلق واصطفاه، وسلم تسليما كثيرا. اللهم أنت الظاهر الذي لا يجحدك جاحد إلا زايلته الطمأنينة، وأسلمه اليأس، وأوحشه القنوط، وتردد بين رجاء قد نأى عنه التوفيق، وأمل قد حفت به الخيبة، وسر قد أضاف به الشقاء، وعلانية قد أناف عليها البلاء. إلهنا، أنت الذي فعلك يدل عليك الأسماع والأبصار، وحكمتك تعجب منك الألباب والأسرار. لك السلطان والمملكة، وبيدك النجاة والهلكة، فإليك المفر ومعك المقر، ومنك صنوف الإحسان والبر. نسألك اللهم أن تصد عنا كل ما يصدنا عنك، وأن تصلنا بكل ما يصلنا إليك، وأن تحبب إلينا كل ما يحبب إليك. اللهم إنا نسألك جدا مقرونا بالتوفيق، وعلما بريئا من الجهل، وعملا بعيدا عن الرياء. إلهنا، لا تخيب رجاء هو منوط بك، ولا تصفر كفا هي ممدودة إليك، ولا تعذب عينا فتحت على نعمك، ولا تذل نفسا هي عزيزة بمعرفتك. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله، يا رحمن يا رحيم، أن ترزقنا حفظ كتابك، وأن تنور به بصائرنا، وأن تطلق به ألسنتنا، وأن تفرج به عن قلوبنا، وأن تشرح به صدورنا، وأن تغسل به أبداننا، فإنه لا يعيننا على الحق غيرك، ولا يؤتيناه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، ونبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وفقراء فأغننا، وحيارى فهدنا، وخائفون فأمنا، وقلقون فثبتنا، ومشتتون فجمعنا، ومنهزمون فانصرنا. اللهم أعنا على شهوات أنفسنا، وقسوة قلوبنا، وضعف إرادتنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد غيرك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين، والحمد لله رب العالمين.